الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا فمن خاف من موص

الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين. اللهم أدم الأمن عليها وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين من شر الفتنة والاختلاف والنزاع والشقاق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا يا من يعلم ما يا من يعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحن عبادك الفقراء إليك الأسرى بين يديك إن طرحنا ببابك وألخنا مطايانا بساحتك. إلهنا ها نحن أقبلنا إليك تائبين نادمين مصلين مستغفرين. اللهم فاقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسلل سخيمة قلوبنا وأجب دعواتنا وأجب دعواتنا وأجب دعواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. إلهنا من نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود. يا من خزائنه ملأى لا تغيرها النفقة يا سيدنا ويا مولانا إن طرحنا ببابك وأنخنا مطايانا بساحتك. اللهم فلا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار. اجعلنا ووالدينا وأحبابنا في جنات النعيم. اجعلنا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن